Book 2 54 54 54 Ir de compras التسوق التسوق Querría comprar un regalo أريد أن أشتري هدية أريد أن أشتري هدية. Pero nada demasiado caro. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Un bolso tal vez. ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. ¿De qué color lo quiere? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ نيغرو، مارون، أو بلانكو؟ أسود، بني أو أبيض؟ أسود، بني أو أبيض؟ grande أو pequeño؟ كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة أو صغيرة؟ ¿Puedo ver estos? ¿أتسمح لي أن أرى هذه؟ ¿أتسمح لي أن أرى هذه؟ Es de piel. ¿هل هذه من جلد طبيعي؟ ¿هل هذه من جلد طبيعي؟ ¿O de plástico? ¿أو هل هي من جلد صناعي؟ ¿أو هل هي من جلد صناعي؟ De piel, naturalmente. من جلد طبيعي طبعاً. من جلد طبيعي طبعاً. Es de muy buena calidad. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. Y el bolso Está realmente muy bien de precio. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Me gusta. هذه تعجبني. هذه تعجبني. Me lo quedo. سأخذها. سأأخذها. Lo puedo cambiar dado el caso. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Naturalmente. بالتأكيد. بالتأكيد. Se lo envolvemos como regalo. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. La caja está ahí. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق.